وإذا

记得刚吃胖了，我要不要我要吃三碗糕。 Thank you. الله يفتح عليك يا مولانا. وجه عليك مولانا. Yeah. معلش قلنا عليك يا رب ربنا يبارك فيك. وكان الله غفورا Thank you. صدق